صلاة الليل مثنى مثنى، ولا عدد محدود كما قررنا واختاره جمع من أهل التحقيق، بل هو قول عامة أهل العلم. ولذا المرجح في صلاة التراويح عند الحنابلة 23، وعند المالكية 36، وعند غيرهم 40، يزيدون وينقصون على أن تكون مثنى مثنى، وإذا خشي الصبح أوتر. إذا صلى 11 سلم من كل ركعتين، وإذا صلى 9 فقط سرد 8، سرد 8 ركعات ثم جلس وتشهد ثم قام ليأتي بالتاسعة ثم سلم، وإذا صلى 7 يسرد 7 ولا يجلس إلا في آخرها. وقل مثل هذا في 5 و3 يجوز أن تسرد بسلام واحد على أن لا تشبه بالمغرب، وإذا صلاها 3 بسلامين فهو أكمل.